بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا عند قول الإمام القاضي عبد الوهاب في كتابه التلقين، كتاب الحج، في فصل ذكر أنواع الإحرام الإفراد والقران والتمتع، قال رحمه الله تعالى: ومن أردف عمرة على حج لم يلزمه شيء. نعم، طيب. قال بعد ذلك: لم يلزمه شيء بالإرداف. قال: ولا دم على المكي في قرانه إلا عند عبد الملك. عبد الملك بن ماجيشون، عبد الملك ابن الماجيشون. ولا دم على المكي في قرانه، هذا سبق الكلام عليه. دليله قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم. والواجب بكل واحد من عندكم بكل أو لكل؟ لكل، هذا هو الصواب. أنا طبعا هذا بكل، صوابه لكل. والواجب لكل واحد من التمتع والقران أو المتمتع، التمتع هدي ينحره بمنى، يعني هذا يجب على المتمتع والقارن، بدليل الآية: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يشمل القارن والمتمتع، لأن كل منهما تمتع بأن أدى نسكين في سفر واحد. فإذا التمتع الوارد في القرآن الكريم أعم من لفظ التمتع الوارد في السنة، ولفظ التمتع والمتمتع الوارد في لغة الفقهاء وعلى لسان الفقهاء. التمتع في لفظ القرآن الكريم في الآية يشمل القارن والمتمتع، يعني يشمل من جمع بين العمرة والحج، ويشمل من اعتمر في أشهر الحج ثم تحلل ثم اعتمر ثم حج من عامه، على شروط التمتع التي سبق ذكرها. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا دليل ذلك. كذلك جاء في السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان قارنا وأهدى هديا. ولما جاء علي وأبو موسى الأشعري وغيرهم ممن لبى بالقران وكان ساق معه الهدي، قال: ابقى على إحرامك، وساق معه الهدي. وكذلك من تحلل من عمرته، من حجه بعمرة، ممن قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يشق معه الهدي فليجعلها عمرة، وليقصر، وليلبي بالحج يوم، يعني يوم الترويه، وألزمهم بماذا؟ بالهدي، وألزمهم بالهدي. فكان الصحابة يفعلون هذا بحضرته صلى الله عليه وسلم. هذا دليل قوله هاهنا: ينحره بمنى. ينحره بمنى، يعني هدي القران والتمتع أين ينحر؟ ينحر بمنى. عند مالك يستحب الذبح أو النحر بمنى بثلاثة شروط، بثلاثة شروط. الأول: أن يكون هذا الهدي هدي حج. الثاني: أن يكون قد وقف به بعرفة جزءا من الليل. وشرط الثالث: أن يذبحه في أيام النحر، في أيام النحر. وأيام النحر في المذهب قيل أربعة يوم العيد وثلاث أيام بعده، وقيل ثلاثة يوم العيد ويومين ويومان بعده. فإن فقدت هذه الشروط أو واحد منها لزمه أن يذبح أو أن ينحر بمكة، لزمه أن ينحر بمكة. هذا هو مذهب مالك رحمه الله تعالى. ولو توفرت الشروط الثلاثة ولم ينحر بمنى بل نحر بمكة إما جاهلا وإما ناسيا، فقال ابن القاسم يجزئه ذلك، وقال الإمام أشهب بل لا يجزئه. نعم، وقيل لا يجزئه إذا كان في أيام النحر، ويجزئه إذا كان بعد أيام النحر. والآية تدل على أن النحر يكون بالحرم، قال جل وعلا ثم محلها إلى البيت العتيق، والمراد البيت العتيق مكة، المراد البيت العتيق مكة أو الحرم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن في النحر إما بمكة بميناء أو بمكة، قال صلى الله عليه وسلم قد نحرتها هنا ومنى كلها من حر. قد نحرتها هنا، النبي عليه الصلاة والسلام نحر بمنى، نحر بمنى عند جمرة العقبة أعلاها قليلا، قال نحرتها هنا ومنى كلها من حر، رواه مسلم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام وكل فجاج مكة طريق ومنحر، رواه أبو داود والإمام أحمد. فهذا يدل على جواز النحر للهدي سواء بمنى أو بمكة، سواء بمنى أو بمكة. وقول المؤلف هنا هدي ينحره بمنى إشارة إلى مسألة، وهي هل يجب أن يكون الهدي يجمع فيه بين الحلال والحرام، أي منطقة الحلال ومنطقة الحرام؟ كأنه يشير إلى هذا. فمالك رحمه الله يرى أن الهدي لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرام، لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرام، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. إذن يسوقه معه من أين؟ من الحل، ويذبحه أين؟ في منى، في الحرم، في الحرم، فيكون جمع بين الحل والحرم. دليله الآية، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي من المدينة ونحره بمنى فجمع بين الحل والحرم. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الآية حتى يبلغ الهدي محله، وقال خذوا عني مناسككم، فقال مالك لا بد من الجمع بين الحل والحرم. ولا شك كون هذا أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فنعم ذلك هو الأفضل. ولكن قوله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنى كلها منحر، وقال وكل فجاج مكة طريق ومنحر، دليل على جواز النحر في منى حيث شاء وفي مكة أيضا حيث شاء. ولهذا فكونه ينحر بمكة ولو توفرت الشروط جائز، ولا يلزمه على ذلك دم كما قال جمهور العلماء، خلافا لما اختاره المالكية في هذه المسألة، والعلم عند الله تعالى. ولهذا جمهور العلماء لم يشترطوا أن يجمع في الهدي بين الحل والحرام. نعم، قال ولا يجوز تقديمه قبل فجر يوم النحر، ولا يجوز تقديمه قبل فجر يوم النحر، يعني لا يجوز أن يذبح الهدي قبل فجر يوم النحر، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، وهو أن الهدي يذبح يوم النحر، يذبح يوم النحر بدليل الآية حتى يبلغ الهدي محله، وقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وقد بين المناسك، فذبح أو نحر هديه يوم النحر عليه الصلاة والسلام. يدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. لو كان الهدي يجوز ذبحه قبل يوم النحر لذبحه عليه الصلاة والسلام وصيرها عمرة، ولا لا؟ لكن قال سقت الهدي فلا يمكن أن أتحلل، لأن الهدي لا ينحر إلا يوم النحر. فهذا دليل جمهور العلماء، وهو أن الهدي إنما يذبح يوم النحر. وكان عليه الصلاة والسلام يسأل فيقال له يقال نحرت قبل أن أحلق، يقول افعل ولا حرج، وهذا كان يوم النحر، كان هذا يوم النحر. فهذا دليل على أن الهدي يذبح يوم النحر، لا يجوز أن يذبح قبل ذلك. نعم. والشافعية والحنابلة يقولون أنه يجوز ذبحه قبل يوم النحر، قالوا لأن الهدي يجب بالعمرة والحج، فإذا كان أدى العمرة فقد توفر سبب واحد فيجوز الذبح ولو لم يتوفر السبب الثاني. وقالوا أيضا بدليل أنه إذا عجز عن الهدي ماذا يفعل؟ يصوم. هل يجوز أن يصوم قبل يوم عرفة؟ قالوا يجوز، ما دام يجوز أن يصوم قبل يوم عرفة وقبل يوم النحر إذن يجوز أن يذبح قبل يوم النحر، وهذا في الحقيقة قياس مع الفارق، وأيضا هو قياس مصادم للنص، ولهذا قال بعض العلماء هو قياس فاسد الاعتبار. نعم. ولا يجوز تقديمه قبل فجر يوم النحر، إذا متى يذبح؟ يوم النحر، يذبح يوم النحر. وترتيب الأعمال كما سيأتي على كلمة رن حط رمي ونحر وحلق وطواف يتبعه السعي، يعني هذه مرتبة هكذا، وإن قدم وأخر جاز. وإن كان المالكية لا يجيزون مطلق التقديم والتأخير، بل يعني يخصصون ذلك بأشياء سيأتي ذكره. فمن لم يجده صام ثلاثة أيام في الحج، وهي من وقت إخراجه إلى يوم عرفة. من لم يجد الهدي، ما معنى لم يجده؟ لم يجد أين يشتريه، أو لم يجد مالا، أو وجد لكن بأزيد من ثمن المثل، بأزيد من ثمن المثل، كان تغتنم الفرصة فيغلى عليه في الثمن، يغلى عليه في الثمن، فيجده بثمن أزيد من المثل، يعني لما يراه لم يذبح ويوم النحر هو يبحث، أو آخر أيام التشريق يبحث عن الشاة ليذبحها هدية تمتع أو قران، يغتنم البائع الفرصة فالشاة بأربعمائة ريال، هو يقول بألف ريال أو ثمانمائة ريال، ليس بثمن المثل. هذا يعده العلماء غير واجد. فمن لم يجده انتقل إلى الصيام، قال جل وعلا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وسبعة إذا رجعتم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله كما جاء الحديث في الصحيحين. نعم. قال: فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج، وهي من وقت إخراجه إلى يوم عرفة. ها؟ صام ثلاثة أيام من وقت عندك إحرامه؟ ها؟ نعم، من وقت إحرامه صحيح. أنا في الطبع عندي إخراجي وهو لا معنى له، صوابه إحرامه، لم انتبه للعبارة، بارك الله فيك. وهي من وقت إحرامه، يعني متى يبدأ الصيام؟ مالك والشافعي يقول من وقت إحرامه، بدليل قوله تعالى: فصيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. قالوا المراد بقوله في الحج أي حال تلبسه بالحج. حال تلبسه بالحج هو ماذا؟ حال هو حال إحرامه. فظاهر الآية في قوله ثلاثة أيام فصيام ثلاثة أيام في الحج، الحج هو الدخول في نفس الحج، وذلك بالإحرام. وعليه فيبدأ إحرامه يوم السابع، يصوم السابع والثامن والتاسع يوم عرفة. لا ولا يجوز أن يصوم يوم النحر، لكن بعض العلماء كره صيام يوم عرفة، وهو الصحيح لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم عرفة بعرف، نهى عن صوم يوم عرفة بعرف، ولهذا يحرم يوم السادس، فيصوم السادس والسابع والثامن. نعم، والثامن من شهر ذي الحجة. وهذا الذي قاله الشافعي والإمام مالك رحمه الله تعالى. أما أبو حنيفة فقال يجوز الصيام في أشهر الحج بين الإحرامين، بين إحرامه بالعمرة وإحرامه بالحج يجوز أن يصوم هذه الأيام الثلاث. وقال أحمد يجوز الصيام عند الإحرام بالعمرة، وعنه في قول إذا حل من العمرة يجوز أن يصوم. وقول مالك والشافعي أظهر والله تعالى أعلم لظاهر الآية، لظاهر الآية فصيام ثلاثة أيام في الحج. كذلك حديث ابن عمر الذي ذكرناه وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد الهدي فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وسبعة إذا رجع إلى أهله. وكذلك أسند البخاري في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير قوله تعالى: ثم أفيض من حيث أفاض الناس، أسند إلى ابن عباس أنه قال: غير إن لم يتيسر له أي الهدي فعليه ثلاثة أيام في الحج، وذلك قبل يوم عرفة، وذلك قبل يوم عرفة. فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم أو يوم عرفة فلا جناح عليه ثم لينطلق. وهذا الأثر رواه البخاري. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وهذا فيه تقييد من ابن عباس لما أطلق في الآية، تقييد من ابن عباس لما أطلق في الآية، لأن في الآية ماذا قال؟ فصيام ثلاثة أيام في الحج. قال ابن عباس: وذلك أن يصوم قبل يوم عرفة، فإن كان الثالث يوم عرفة لا جناح عليه، قال ابن عباس. لكن بإعمال حديث النهي عن صيام يوم عرفة فليصم قبل ذلك، السادس والسابع والثامن، حتى يتفرغ يوم عرفة للعبادات والأعمال التي هي من خواص وخصائص يوم عرفة، فيقوى على ذلك، فيقوى على ذلك. نعم. قال: فمن لم يجده صام ثلاثة أيام في الحج، وهي من وقت إحرامه إلى يوم عرفة، فإن فاته ذلك فأيام التشريق، فإن فاته ذلك فأيام التشريق، يعني إذا لم يصم قبل ذلك فليصم أيام التشريق الثلاثة، يصوم أيام التشريق الثلاثة. وهذا لما جاء في الأثر عن عائشة الذي رواه البخاري أنها كانت تصوم أيام منى، وكان أبوه يصومها، يعني أبوه الراوي عن عائشة، أبو الراوي عن عائشة هشام بن عروة يروي عن عائشة قالت قال كانت عائشة تصوم أيام منى، وقال الراوي عن هشام وكان أبوه أي أبو هشام هو عروة بن الزبير يصومها، وقيل وكان أبوها يعني يقصد به أبو بكر الصديق قيل ذلك. وجاء عن عائشة وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالا لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. الحديث في البخاري عن ابن عمر وعن عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. وجاء في رواية عند أبي عوانة إلا لمتمتع أو محصر أو محصر، نعم. وهذه الرواية قال العلماء ليست صريحة في الرفع، لأن عائشة قالت وابن عمر قالت قال لم يرخص، قالوا وفيه خلاف في هذه اللفظة هل هي في حكم الرفع أو ليست في حكم الرفع، والأظهر والأقوى أنها في حكم الرفع، وإن كان بعض العلماء قال هي من اجتهاد ابن عمر وعائشة، لكن الأظهر أنها لها حكم الرفع. قد يتأيد ذلك برواية أخرى رواها الدارقطني والطحاوي بلفظ رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق، هذا حديث عند الدارقطني والطحاوي، وإن كان في سنده ضعف لكن له طريق آخر عند ابن ماجة بسند أيضا ضعيف. فالأظهر أن هذا الترخيص المنقول عن عائشة وابن عمر له حكم الرفع، وعند ذلك يقال أن أيام التشريق ينهى عن صيامها وإنما يؤذن للمتمتع الذي لم يجد الهدي، المتمتع بمعنى المتمتع والقارن، نعم. وصيام أيام التشريق للمتمتع هو قول مالك والشافعي في رواية قول، وكذلك رواية عن الإمام أحمد، وبعض أهل العلم منع صيام أيام التشريق على الإطلاق، وهو قول آخر للشافعي ورواية أيضا لأحمد، وهو قول أبي حنيفة لحديث نبيشة الهوذة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب رواه مسلم، وفي رواية وذكر لله عز وجل. وكذلك عمرو بن العاص دخل على ابنه عبد الله وهو صائم في أيام التشريق فقال إنها الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومهن وأمر بفطرهن، الحديث رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة والحاكم، لكن الأظهر جواز ذلك للمتمتع للحديث والأثر الذي نقلناه عن عائشة وعن ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع، نعم. قال بعد ذلك فإن فاته ذلك فأيام التشريق وسبعة أيام أو سبعة أيام يصومها في أهله، سبعة أيام يصومها في أهله، ويجزئه إن صامها راجعا في طريقه بدليل الآية وسبعة إذا رجعتم، وسبعة إذا رجعتم الذي عليه جمهور العلماء أي إذا رجع إلى أهله بدليل حديث ابن عمر الذي سبق ذكره وسبعة إذا رجع إلى أهله رواه البخاري ومسلم. وفي رواية البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم، إلى أمصاركم أي بلادكم، لكن اختار المالكية جواز صيام الأيام إذا رجع إلى أهله أو إذا رجع من منى أو أن يصومها في طريقه إلى أهله. والأظهر الأخذ بظاهر الآية وبالحديث، وهو أن صيامها يكون إذا رجع إلى أهله. ولا يجزئ الصوم ما دام متمكنا من الهدي، وهذا واضح وظاهر، ما دام يستطيع الهدي لا يجوز أن يصوم، لأن الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة. أما إذا وجد لا يجوز أن يصوم وأن ينتقل إلى الصوم، بل يلزمه الهدي، يلزمه الهدي. تتم فيما يتعلق بصيام الثلاث، تتم في ذلك لا يجوز أن يؤخر صيام أيام الثلاث عن أيام التشريق إلى ما بعد الحج. صيام أيام الثلاث لابد أن تكون في الحج، لا يجوز أن يتعمد تأخيرها، فإن أخرها إلى ما بعد الحج لزمه أن يصوم 10 أيام في قول جمهور العلماء. قال مالك وأحمد يصوم 10 أيام لا يلزم أن يفصل بينها، وقال الشافعي بل يصومها على ظاهر الحكم 3 أيام ثم يفرق ثم 7 أيام ثم 7 أيام. الثلاث يستحب فيها التتابع وإن فرقها جاز، والسبعة يستحب فيها التتابع وإن فرقها جاز. أما أبو حنيفة قال إذا لم يصم 3 أيام في وقتها فاتت، فلا يصوم الأيام الثلاثة ولا يصوم الأيام السبعة لأنها تابعة للثلاثة، بل يلزمه على ذلك دم، يلزمه على ذلك دم. وعند مالك إذا لم يصم الأيام الثلاثة حتى رجع إلى بلده وكان قادرا على الهدي لزمه أن يشتري الهدي ويبعث به إلى مكة يذبح هناك ويفرق على فقراء مكة. وبالاتفاق لا يجوز صيام الأيام السبعة قبل يوم النحر، لا يجزئ. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: طيب، هذا الفصل سيذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى صفة الحج من بدايته لنهايته، فقوله فصل مفصول عما سبق، لأن ما سبق في ذكر أنواع الإحرام وأنواع الحج وما يترتب عليها من الأفعال. أما الآن فهذا فصل خاص منفصل، لأنه يذكر لك الأفعال من دخوله مكة وبداية الإحرام إلى نهاية حجه، إلى نهاية حجه. نعم. وهو في الحقيقة سرد لحديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، سرد له بالمعنى، وإن كان ذكر فيه أشياء يأتي تعليق عليها، لكن هو في الجملة هو حديث جابر ذكره بمعناه. قال: ويستحب لمن دخل مكة محرما أن يدخل من كداء الثنية التي بأعلى مكة، كداء بالفتح والمد، كداء وليس كدى أو كدي، هذه منطقة أخرى، كداء وهي الثنية بأعلى طريق مكة، تسمى اليوم باب المعلى، باب المعلى. ودليل ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى، رواه البخاري. لكن للحاج وللمعتمر أن يدخل من حيث شاء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل فجاج مكة طريق ومنحر، وسبق ذكر الحديث، رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله تعالى عن الجميع. قال: ويستحب لمن دخل مكة محرما أن يدخل من كداء ثنية التي بالأعلى مكة. هذا الاستحباب قيده ابن القاسم لمن جاء من المدينة، أما غيرهم يدخل من حيث شاء. لكن بعض علماء المذهب كنقل كالقرافي قال هذا يستحب لكل واحد، كل من أتى ودخل مكة يستحب أن يدخل من هذا الباب، وهو باب ماذا؟ باب من كداء الثنية العليا. القرافي قال هذا الاستحباب لكل واحد، وقال ابن الفاكهاني هو المشهور، وقال الحطاب وهو ظاهر الرسالة أي رسالة القيروانية، بشرط أن لا يأذي الناس، إن ترتب على ذلك الأذى ترك مثل هذا المستحب. فيبدأ نعم، وقوله يستحب لمن دخل مكة محرما يعني إذا دخل مكة يبادر إلى المسجد، وهذا من المستحبات كذلك. فيبدأ بالمسجد، المبادرة إلى دخول المسجد هذا من المستحبات عند المالكية. قال مالك يستثنى من ذلك المرأة التي لها جمال بحيث يخشى أن يقتقع الفتنة، قال هذا يستحب لها أن تؤخر إلى الليل. فيبدأ بالمسجد فيستلم الحجر بفيه، هنا مكان الفاء الغين عندنا خطأ في الطبع، بفيه إن قدر، فإن لم يقدر وضع يده عليه ثم وضعها على فيه من غير تقبيل. نعم، هذا عند المالكية. عند المالكية قال مالك يستلم الحجر الأسود بفيه، يضع في فمه على الحجر الأسود بصوت أو بغير صوت، يعني يقبل بوضع الشفتين على الحجر أو بصوت صوتا. أما إذا وضع يده إذا استلم باليد يضع له فقط ولا يصوت. ويرى مالك أن وضع الوجه والسجود وضع الجبهة هذا يعد من البدع، وشذ بذلك عن قول الجمهور، لأن مثل هذا الفعل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثابت أيضا عن الصحابة الكرام، منقول في السنة. ولهذا قال الشيخ الأمين الشنقيطي شذ مالك عن الجمهور في هذا، يعني خالفهم ولم يقل بذلك وعده من البدع، وخشي أن يشدد الناس في ذلك فيرون أن ذلك من الواجب، فلهذا شدد فيه ولم يصله في ذلك أثر، فلذلك أنكره وأثبت ما نقل وما نقل إليه. لكن الوارد في السنة أنه يستلم الحجر يضع وجهه ويسجد عليه، يعني يضع جبهته ويقبل بفيه، فإن لم يستطع استلمه بيده وقبل يده بالصوت، فإن لم يستطع استلمه بشيء ولا يقبل ذلك الشيء، فإن لم يستطع أشار إليه بيده. أما عند المالكية فإن لم يستطع كبر ومشى ولا يشير ولا يشير. والوالد في السنة هي هذه الأربعة كما جاء في صحيح مسلم وأيضا في سنن أبي داود وغيرها من الأحاديث. نعم، فقال الحطاب فإن لم تصل يده فبعود إن كان لا يؤذي، وإلا ترك ذلك وكبر ومضى ولا يشير بيده ولا يدع التكبير. لكن الحديث ثابت في هذا، فيسلم ويضع وجهه وجبهته، إن لم يستطع استلم بيده وقبل يده بالصوت، وإن لم يستطع استلم بشيء دون أن يقبل الشيء، وإن لم يستطع أشار إليه فقط أشار إليه فقط. استلام الحجر الأسود عند المالكية لهم فيه تفصيل، منه شيء سنة ومنه شيء مستحب. أما السنة فاستلامه في أول طوفة في الطواف الواجب، استلام الحجر الأسود سنة في الطواف الواجب وفي الشوط الأول فقط. أما إذا كان الطواف تطوعا فيستحب فقط استلام الحجر الأسود. وأما إن كان واجبا لكن في الطوفة الثانية والثالثة والسابعة فاستلامه يعد من المندوب المستحب، لا يرقى إلى درجة السنة. هذا تفصيل عند المالكية أشار إليه الحطاب وأشار إليه ابن شاس وابن الحاجب وخليل في مختصره، وأوضح ذلك الشراح كذلك. نعم. ثم يبدأ بطواف القدوم. طيب، إذن يدخل مكة من الثنية العليا ثم يبدأ بالمسجد. طيب، يدخل بيده اليمنى ويأتي بالدعاء، وإذا رأى البيت رفع يديه ودعا بما شاء، وإن شاء دعا بما ورد في السنة موقوفا أو في الآثار موقوفا، اللهم أنت السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، هذا آثار موقوفة، وفي بعضها اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما، هذه الآثار في أسانيدها مقال في أسانيدها مقال. فإذا استلم سمى وكبر، هكذا جاء في السنة، يقول بسم الله الله أكبر. أما التكبير الله أكبر فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أنه لما استلم حجر الأسود كان يكبر. وأما التسمية فواردة عن ابن عمر موقوفة عليه، وأنه كان إذا استلم قال بسم الله والله أكبر عن ابن عمر عند البيهقي بإسناد صحيح. أما بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتعظيما لبيتك وتصديقا لنبيك وتشريفا لبيتك ونحو ذلك، فهذه الزيادات وإن كان نقلت في بعض المصنفات كمصنف عبد الرزاق غيره، لكن في أسانيدها ما قال لا يثبت من ذلك شيء مرفوعا ولا موقوفا. ولهذا في السنة الاقتصار على قولنا بسم الله والله أكبر. نعم. قال ثم يبدأ بطواف القدوم. طواف القدوم عند المالكية واجب، فإن تركه لزمه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. ولأن طواف القدوم كالتحية للبيت وتحية المسجد لازمة فقاسوها عليه. أما جمهور العلماء فيرون أن طواف القدوم سنة وليس بواجب، لكن هذه السنية في حق من؟ في حق المفرد، في حق المفرد. وأما من يأتي بالعمرة كالمعتمر أو القارن أو المتمتع فطواف العمرة ركن في العمرة، فيلزمه أن يأتي بهذا الطواف، فيصير ذلك الطواف هو طواف عمرة ويدخل فيه طواف القدوم. فجمهور العلماء على أن طواف القدوم يعد سنة. ومن العجيب يعني في الأقوال في تغير الأقوال، مالك يقول طواف القدوم واجب وطواف الوداع سنة، والجمهور على العكس طواف القدوم سنة وطواف الوداع واجب. فما قال مالك فيه إنه سنة قال الجمهور واجب، وما قال فيه مالك إنه واجب قال فيه الجمهور إنه سنة، وكل اعتمد ما وصل إليه من الأدلة ومن النصوص وما فتح الله عليه به من الفهم، وكل كما قال علماؤنا يغرف من مشكات النبوة ومن نصوص الكتاب والسنة وفهوم الصحابة الكرام، وكل يعني يفتح الله عليه من الفهم ما يفتح به. نعم. وكل إن شاء الله تعالى مأجور كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث. قال وسلته لغير المكي، يعني المكي لا يلزم طواف قدم لأنه من أهل مكة. ثم يبدأ قال وسنته لغير المكي، يعني هذا الطواف القدوم. وصفة الطواف، طيب قلنا طواف القدوم واجب عند المالكية، يعني إذا لم يأتي بطواف القدوم يلزمه دم عند مالك، هذا هو القول المشهور الذي نقل عن مالك المدونة. وقال ابن القاسم يسقط عنه الدم، وقيل إن تركه لعذر فلا دم عليه، وإن تركه لغير عذر يلزمه الدم. وصفة الطواف كله صفة واحدة، وهي أن يبدأ بعد استلامه فيجعل البيت على يساره. إذا بدأ في الطواف يأتي إلى الحجر الأسود فيضطبع. ما معنى يضطبع؟ الرداء، الرداء ليضع كتفيه، يأتي الرداء يجعل نصفه تحت إبطه الأيمن هكذا، يرخي هذا يساره على صدره، ويرجع يمين الرداء على كتفه الأيسر. يأتي بالرداء يضع نصفه وسطه تحت إبطه، فيرخي جانب الأيسر على صدره، ويرد ويلوي جانبه الأيمن على كتفه الأيسر، فيظهر كتفه الأيمن. هذا يسمى ماذا؟ يسمى الاضطباع، يسمى الاضطباع، ويعد منكرا عند المالكية. انت وانا مليك بطيارة وهو مضطبع، فإذا قلت له يا ودي بات بميناء يقول لك أنا مالكي، هو مالك ما قال لك الطبع. انت ما قد هؤلاء نصف مالكي وربع شافعي والربع الباقي مقسوم بين الحنفي والشافعي والحنبلي. على كل حال، فمالك لا يرى الاطباع ويرونه منكرا، وقد يكون من البدع وليس من السنة. ولهذا قال بعض فقهاء المالكية وشذ سند فذكر الاطباع في السنة، وقال الحطاب وهو يعد السنن والاطباع عند سند كما نقله ابن رشد. أما عند جمهور المالكية فالاطباع يكره، لكن الصحيح أنه من السنة وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاطباع في الطواف فقط وطواف القدوم، طواف القدوم فقط، ليس كل طواف، طواف القدوم فقط. نعم. وهي أن يبدأ بعد استلامه فيجعل البيت على يساره. كون البيت على اليسار هذا شرط في صحة الطواف. كيف يكون الطوف؟ البيت يكون على اليسار، ما يكونش على اليمين، واضح؟ جاء في الحديث صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن اليماني ثم مضى على يمينه. هو الركن اليماني استلمه ثم مضى على يمينه، وين راه اليمين؟ هذا. إذن البيت وراه على اليسار، البيت على اليسار. فرمل حتى عاد إليه ثلاثا ومشى أربعا على هينته، رواه الإمام مسلم. وكون البيت على اليسار شرط صحة الطواف عند جمهور العلماء. مرة وجدت واحد يطوف جماعة فهذا البيت هو يمشي هكا للوراء، يطوف يمشي للوراء، والله البيت على يمينه، البيت على يمينه، هذا خطأ، لا يصح طوافه هذا عند جمهور العلماء. فهو كان كالمرشد للجماعة. همست في أذنه قلت هذا الطواف شرطه كذا وكذا لا يصح عند جمهور العلماء، لكن لم يقبلها فتركته. أتممت نصيحتي له بنظرات بعيني فرجع إلى الحرق، ما أدري إذا كان حشمة ولا كيف. نعم. إذا لا بد أن يكون البيت عن يساره، هذا شرط صح وكما جاء في الحديث. ثم يطوف خارج الحجر، عندكم الحجر ولا الحجر؟ ها؟ الحجر. هنا المحقق قال والحجر بفتح الحاء، المراد به حجر الأسود، خارج الحجر الأسود. تتصورون واحد يطوف داخل الحجر الأسود؟ يتصور هذا؟ فالمحقق هنا أخطأ، المحقق أخطأ. ها؟ ايش؟ ها؟ قال وين قال؟ ها؟ هذا التعليق الأول والثاني. نعم. ثم يطوف خارج الحجر. إيش قال؟ أي نعم التعليق صحيح إذا. الخطأ مني. أي حجر إسماعيل هذا؟ أي ما رأيته. وهو بكسر الحاء هذا الصحيح. لأن الحجر جزء من الكعبة فطوافه فيه لا يجزي. هذا هو الصحيح. هذا التعليق الذي كنت أريد أن أقوله. وذلك أنا ظنيت أنه أخطأت في قراءة تعليقه. الصواب ما ذكر الحمد لله. فالخطأ مني إذا. ثم يطوف خارج المقصود الحجر بكسر الحاء. ما هو الحجر؟ المراد به الحجر هو المدار بالبيت. من جهة الميزاب. من جهة الميزاب. الميزاب هو ذلك الأنبوب النحاسي الذي يجعل يعني يسيل منه مطر ماء المطر إذا صب على ظهر الكعبة. فمن تلك الجهة يوجد جدار دائري هذا يسمى الحجر. يسمونه حجر إسماعيل. بعضهم يقول إسماعيل مدفون هناك ولا يصح في ذلك شيء. ذلك الحجر لما أعاد قريش أعادت بناء الكعبة قل مالها ولم يبقى إلا مال الحرام من الربا وكذا، فلم يتموا بناء البيت كما كان، فجعلوا هذا الجدار الدائري للإشارة إلى ماذا؟ إلى أنه من البيت. فيطوف خارج البيت خارج الحجر. إذا كان هذا الجدار لا يجوز أن يطوف داخلا لأنه يصير داخل البيت. يطوف من الحجر إلى الحجر، يبدأ من البدء من الحجر واجب. الحجر الأسود يبدأ منه واجب إلى الحجر الأسود. نعم. سبعة أشواط. سبعة أشواط. طيب كذلك الطواف خارج الحجر هذا شرط صحة في الطواف. شرط صحة. وقيل يرجع إليه ولو من بلده. لو طاف داخل الحجر ثم رجع إلى بلده فعلموه ذلك قال لابد أن يرجع لأن طوافه ليس بصحيح. واختار الحطاب في منسكه وجوب الرجوع، لكن في شرحه على خليل المواهب قال الظاهر أنه لا يجب أن يرجع لذلك. والصحيح أنه لا بد أن طواف هذا لا يعد صحيحا لأنه طاف داخل البيت، والواجب أن يطوف خارج الحجر. الثلاثة الأول خببا. الخبب هو الرمل، إسراع في المشي دون الجري مع تحريك وهز الكتفين وتقارب الخطى. وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر لإظهار القوة للمشركين، قال أضرب لهم جلدكم، ثم أثبته بعد. وكان الرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني لأن كفار قريش كانوا الجهة هذه، فإذا جاءوا إلى الركن اليماني قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم يعني أن يمشوا حتى يرتاحوا، فإذا جاءوا إلى جهة الحجر الأسود رملوا رملا، وهو شيء من الجري أو تقارب الخطى وإسراع في المشي مع تحريك الكتفين على هيئة من يجري لإظهار القوة والجلد. يعني جئنا من مدينة مع حرارتها وفي الطريق تسع أيام، وكذلك في ماذا؟ في حرارة مكة، ومع ذلك لا يؤثر علينا هذا. يعني لما اعتمروا عمرة القضاء ثم أثبت ذلك ما قال ابن عباس، فصار الرمل من الحجر إلى الحجر هو السنة. نعم. الثلاثة هو خببا، والأربعة مشيا. الأربعة مشيا. طيب عند المالكية الرمل سنة إذا أحرم من الميقات. الميقات الذي ذكرناه معروف بعمرة أو حج أو قران، ولم يراهق يعني لم يضيق عليه الوقت. أما إذا أحرم من الجعران أو التنعيم بعمرة أو حج أو قران فهذا مستحب. وإذا أحرم من ميقات بعمرة أو حج أو قران هذا يعد سنة. قال بعض فقهاء المالكية إذا ترك هذا الرمل لزمه الدم، والمشهور أنه لا يلزمه دم في ذلك. قال فيستلم الحجر كلما مر به على التفصيل الذي ذكرناه سابقا. الشرط الأول في الطواف الواجب الاستلام يعد سنة، والطوافات الأخرى يعد مستحبا. أما إذا كان طواف تطوع فالاستلام في الأول وما بعده يعد سنة. فإذا أتمه صلى عند المقام ركعتين. إذا أتم ماذا؟ الطوفات السبعة. ها؟ يقول بين بين الركن اليماني والحجر الأسود ماذا؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما جاء في الحديث رواه أبو داود. هذا من المستحب عند المالكية، وله أن يقول في طوافه الذكر والدعاء والكلام الطيب، ونقل عنهم كراهية قراءة القرآن، والصحيح جواز ذلك للحديث الصحيح أو الأثر الموقوف الصحيح الطواف صلاة، إلا أن الله حل فيه الكلام، فمن نطق فلينطق بخيرين، أو كما جاء في الحديث صححه بعض العلماء موقوف مرفوعا، وقيل هو موقوف. نعم. فإذا تمه صلى عند المقام ركعتين، ركعتا الطواف. في المذهب أقوال، قيل هي واجبة، وقيل هي مندوبة مستحبة، وقيل إن كان الطواف واجبا فركعتا الطواف واجبة، وإن كان الطواف تطوعا فركعتا الطواف تطوع، وقيل ركعتا الطواف واجبة في الطواف الواجب، وأما في التطوع فإذا شرع فيها صارت واجبة، قبل الشروع فيها تكون متطوعا. واستظهر الحطاب أن ركعتا الطواف تابعة لحكم الطواف، فإن كان الطواف واجبا كانت واجبة، وإن كان الطواف تطوعا كانت تطوعا، وبناء على ذلك يترتب على ترك الركعتين في طواف الواجب أن عليه دم، أما في طواف التطوع فليس عليه ذلك. هذا تحقيق مذهب مالك. وركعتا الطواف هي من تابع عليه الطواف، وهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ترتيب الدم على تركها فهذا محل نظر، ولو أن يصليها خلف مقام إبراهيم أو حيث شاء من المسجد، بل ولو خارج المسجد كما نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صلى عند المقام ركعتين. والسنة كما جاء عند المالكية وكما ثبت بالحديث أن يقرأ في الركعة الأولى الكافرون، وفي الثانية فاتحة الكافرون، وفي الثانية فاتحة والإخلاص. بعض علماء المذهب مشى على ظاهر الحديث جابر في رواية فقرأ صلى ركعتين، قرأ في الأولى قرأ بالإخلاص والكافرون، فقال يقرأ في الأولى الفاتحة والإخلاص وفي الثانية الفاتحة والكافرون. وهذا في الحقيقة جاء في حديث آخر صريح أنه يقرأ في الأولى الفاتحة والكافرون والثانية الفاتحة والإخلاص، ولأن هذا الذي عليه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن مرتبا، الصورة المتقدمة على يقدمها على الصورة المتأخرة. ثم عاد فاستلم الحجر، هذا أيضا من السنن، لكن بعد صلاة ركعتين يذهب إلى زمزم فيشرب منه ويصب على رأسه، ثم يرجع إلى الركن فيستلمه، ثم بعد ذلك يخرج إلى الصفا كما جاء في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عند المقام عند ركعتي الطواف يأتي خلف المقام ويقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، في قراءة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويجعل المقام بينه وبين الكعبة إن تيسر، فإن لم يتيسر فليصلي حيث شاء. ثم يشرب من زمزم، ثم يستلم الحجر، ثم مضى للسعي فيصعد على الصفا حتى يرى البيت فيكبر، يخرج إلى السعي من باب الصفا، باب يأتي الحجر الأسود فيدور خلفه يجد باب الصفا أمامه يخرج إليها. إذا أتى إلى الصفا وأراد أن يصعد يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، كما جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، ويقول نبدأ بما بدأ الله به، ويعلو على الصفا حتى يرى البيت كما جاء في حديث جابر، وهذا من السنن في المذهب أيضا. فيكبر ويهل ويدعو بما يريده، جاء في حديث جابر أنه قال عليه الصلاة والسلام قال وحد أن النبي صلى الله عليه وسلم وحد الله وكبره ثلاثا وحمده وقال لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك والحمد حي يميت وهو على شيء قدير، لا إله إلا الله لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، والسنة أن يرفع يديه كما جاء في الحديث، عند المالكية لا يرفع يديه، لكن السنة أنه ورد رفع يديه، ثم يضع يديه ويعيد الذكر، ثم يرفع يديه ويدعو، ثم يضع يديه ويعيد الذكر، وفي الثالثة لا يدعو بل ينزل مباشرة ذاهبا إلى المروة، فيطيل البقاء على الصفا، ليس كما يفعل الناس يطلع وينزل يطلع وينزل، بل يطيل المقام عند الصفا، وهذا من السنن عند المالكية كما ذكر ذلك الحطاب. ويدعو بما يريده ثم ينحدر ماشيا إلى المروة، يذهب إلى المروة، فإذا ظهر عليها فعل مثل ذلك. أعلى، ظهر بمعنى وقف عليها، وعلى وارتفع. نعم. طيب، قبل ذلك المؤلف لم يشر إلى أمر وهو الركن اليماني، ما ذكر استلامه. استلام الركن اليماني عند المالكية يعد مستحبا، يمسح وتوضع اليد على الفم ويكبر، لكن هذا لم يجد في السنة. الذي ورد في السنة أنه يمسح الركن اليماني، لا يكبر ولا يسمي ولا يقبل، وإن لم يصل إليه لا يستلمه بشيء ولا يشير إليه. عند المالكية يمسح، يضع يده على فيه ويكبر، وهذا لم يرد في السنة فيما نعلم، وكما قال بعض العلماء ذلك. نعم. قال: فإذا ظهر فعل مثل كما فعل في الصفا يفعل، لكن لا يقرأ الآية وقوله نبدأ بما بدأ الله به، هذا يقوله مرة واحدة عندما يكون مرتفعا إلى الصفا، ويختم بالمروة، يبدأ بالصفا يختم بالمروة، أربع وقفات، أربع على الصفا وأربع على المروة، وقيل بعضهم قال بعضهم ثلاثة على المروة، ويختم بالمروة. نعم. فقد كمل سبعة، ويستحب له أن يسعى في الوادي بين الشعبين. ها ها، فقد كمل سعيه، إيه هنا كمل سبعة، صواب سعيه كما. نعم. ويستحب له أن يسعى في الوادي كما جاء في حديث جابر أنه قال: حتى إذا انصبت قدماها، أي النبي صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي، سعى حتى خرجتا. والآن الوادي يشار إليه بالضوء الأخضر، فإذا وصل الرجل إلى الضوء الأخضر، ها الضوء الأخضر، يجري جري شديد، حتى قال جابر: رأيت رداء إزارة يدور على ركبته حتى رأى فخذه عليه الصلاة والسلام، حتى رأى فخذه عليه الصلاة والسلام، من الضوء الأخضر إلى الضوء الأخضر. هذا للرجال، أما النساء لو وجدت فسحة ولا يوجد رجال لها أن تشد في الجري يعني، لكن لا يفضى، لا يخلو المسعى من الرجال الأجانب وجريها فيه فتنة، فتقتصر بالمشي. فإذا فرغ من ذلك، فإن كان في وقته فضل خرج إلى منى، يعني لما يتم السعي بين صف، فإن كان في وقته فضل خرج إلى منى يوم الترضية، يعني إذا بقي له وقت، يعني إشارة إلى ماذا؟ إلى ذاك الذي يتأخر قدومه، ها يوم الترضية، يأتي يوم الترضية فيطوف ويسعى، قد يتأخر فيكون ذهابه إلى أين؟ إلى عرفة مباشرة. والمبيت بمنى ليلة عرفة من السنن التي ينبغي الحرص عليها، حتى قال الحطاب: قد أماتها كثير من الناس، ينبغي أن يحرصوا عليها. وعندنا جماعة المالكية عندنا مباشرة من الفندق إلى عرفة، منى ما يسموش بها قاعد يوم ليلة عرفة، لا يلتفتون إليها. نعم. فإذا كان فإن كان في وقته فضل خرج إلى منى يوم التروية. السنة أن يدرك الظهر هناك في المذهب بقدر إدراك وقت الظهر، قيل أوله وقيل آخره. السنة أنه عليه الصلاة والسلام خرج يوم التروية فأدرك الظهر بمنى، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى، كل صلاة في وقتها ويقصر التي تقصر، الظهر ركعتين، ثم في وقت العصر في وقتها، ثم وقت العصر ركعتين، ثم في وقت المغرب ثلاث ركعات، ثم وقت العشاء ركعتين، ثم الفجر ركعتين في وقته، وهو ركعتين، فصلى بها الظهر والعصر وأيضا المغرب والعشاء والفجر من غد، كل صلاة في وقتها قصرا، وهذا يعد من السنن التي ينبغي الحرص عليها. وبات بها عليه الصلاة والسلام، أي بمنى، وهذا من السنن التي ينبغي الحرص عليها. نعم. قال: ثم راح إلى عرفة، يبات في منى ويصلي الفجر في منى وينتظر حتى طلوع الشمس، وهذا من السنن عند المالكية، وهكذا جاء في حديث جابر. فإذا فلما طلعت الشمس يعني من يوم عرفة انطلق صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، لكن أين ذهب؟ ذهب إلى نمرة نزل فيها وضربت له خيمة دخلها اغتسل صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق إلى عرنة بطن ها وهي ليست من عرفة، فخطب فيها وصلى الظهر والعصر قصرا بأذان واحد وإقامتين، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ثم بعد الصلاة ركب القصواء وانطلق إلى الموقف عرفة، فتى إلى جبل عند الصخرات أسفل وجعل الجبل خلفه في ظهره واستقبل القبلة وهو راكب عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى ويستغفر ويذكر ويكثر من قوله لا إله إلا الله كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون يوم عرفة ليلة عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم راح إلى عرفة يعني بعد طلوع الشمس ليقف بها بعد الزوال، إذن ينزل في نمرة إن أمكن يغتسل بها، ثم بعد ذلك يتقدم إلى عرنة يخطب فيها ويصلي جمعا، ثم يذهب إلى الموقف ليقف. وقطع التلبية حينئذ ها سبق معنا عند المالكية متى يقطع الحج التلبية؟ يوم عرفة قبل الزوال وقيل بعد الزوال، لكن إذا لم يكن قد لبى بالحج ها يومئذ، فإن كان لبى بالحج من هناك فلا بد أن يتم التلبية إلى متى؟ إلى رمي جمرة العقبة حتى يطول وقت التلبية. تفضل. نعم. فجمع بها بين الظهر والعصر مع الإمام، وهذا من السنن الجمع بين الظهر والعصر مع الإمام عند المالكية من السنن، وقيل من الواجبات، وقيل هي سنة واجبة، واختلف أهل المذهب هل يلزم من ترك الجمع مع الإمام يلزمه دم أو لا، قيل يلزمه وقيل لا. فإذا لم يجمع مع الإمام وصلى وحده يلزمه أن يجمع، فإن لم يجمع قيل يلزمه دم وقيل لا. أنا مازال اليوم زوج غرق هذا نكملهم. ثم يقف حيث يقف الناس، ومن المستحب أن يقف حيث يقف الإمام، فالاختيار أن يقف راكبا وهذا من المستحب، وإلا فقائما، وإن تائبا له أن يقعد وأن يجلس، وأي موضع يقف منها جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا يعني في أسفل الجبل الرحمة عند الصخرات جبل خلف ظهري واستقبل القبلة، وعرفت كلها موقف. نعم الحديث رواه أبو داود والنسائي. ويتنكب عن بطن عرنة، احنا عندنا بطن عرفة هو بطن عرنة بضم العين وفتح النون، واد يقع في الجهة الغربية من عرفة ويوجد به الآن علامات توضح ذلك، لأن بطن عرنة بطن الوادي وهو ليس من عرفة إنما خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكن وقف في عرفة، فيتنكب يعني يرتفع عليه. الآن عرفة لها علامات علامات بلافتات كبيرة بلغات كثيرة، ثم يستديم يعني يداوم يستديم الوقوف إلى غروب الشمس كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس، فيجمع بين الليل والنهار في الوقوف، يجمع بين الليل والنهار في الوقوف لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله خذوا عني مناسككم. أما من وقف النهار فقط ولم يقف الليل فإن رجع ووقف جزءا منه أجزأ، وإن لم يقف فيلزمه دم عند المالكية، أما إذا وقف الليل فقط فلا يلزمه الدم. والصحيح أنه لا يلزم الدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار. نعم لكن المتعمد في هذا مخالف للسنة لا شك. نعم قال فإذا غربت وهو بها أي بعرفة دفع المزدلفة، دفع إلى المزدلفة إنما عندنا إلى ساقطة، فيجمع بها بين المغرب والعشاء، هذا أيضا من السنن الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة، هذا يعد من السنن يجمع جمع تأخير، وهو سنة على المشهور على المشهور. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر، وبات بها في أي موضع إن شاء ما عدا بطن محسر. بطن محسر هذا واد بين مزدلفة ومنى، وليس هو من مزدلفة ولا هو من منى، سمي محسر لأن أبرهة كل فيه عن السير عن السير وأهيا، يعني لم يستطيعوا أن يتقدموا، فحصر أصحابه ووقعوا في الحسرات كما قالوا. هذا لا يبت فيه لأنه ليس هو من منى ولا هو من مزدلفة، والمبيت يوم بعد مغرب يوم عرفة ليلة النحر يكون في مزدلفة. وبات بها في أي موضع إن شاء ما عدا بطن محسر، ويحرك دابته إذا انتهى إليه. هنا هذا كلام حقه أن يؤخر، سيأتي بعدين متى يحرك دابته، إذا وصل إلى بطن محسر. هو يبات في مزدلفة، وإذا استيقظ صلى الفجر في أول وقته ثم ذهب إلى المشعر الحرام فاستقبل ودعا ولبى وكبر وذكر الله تعالى مستقبلا القبلة حتى يسفر شديدا قبل طلوع الشمس، ينطلق إلى منى ويسلك الطريق الوسطى، فإذا مر على وادي محسر أسرع. شايف كيف؟ فهذه العبارة قدمها يعني لمناسبة، يقف في يبات في مزدلفة لا في بطن محسر. بطن محسر إذا وصل إليه حرك دابته كما سيأتي، كما في حديث جابر، حتى إذا أتى بطن محسر فحرك قليلا أي دابته. قالوا حرك دابته أسرع لأن ذاك المكان فيه عذب أصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. لكن هذا الكلام تعقب، لأن أهل العلم يقولون أن أصحاب الفيل لم يقتربوا إلى الحرم، انتهاؤهم انتهى إلى الحل، لم يجاوزوا لم يدخلوا الحرم، فردوا وعذبهم الله تعالى. وواد محسر بين المزدلفة ومنى وهو من الحرم. فالفاسي المغربي صاحب شفاء الغرام هذا يقول أنه هذا فيه نظر. إذا انتهى إليه، فإذا صلى الفجر يعني يوم صبيحة النحر أتى المشعر، لما يتبين له الفجر يصليه بأذان وإقامة، أتى المشعر الحرام، جبل أو جبيل صغير أمام مزدلفة يرتفعون عليه، فوقف عنده وكبر. وهذا الوقوف في المشعر الحرام في المذهب مالك يعد من المستحبات، يستقبل القبلة ويدعو الله تعالى ويحمد الله ويكبر ويهلل ويوحده جل وعلا، كما جاء في حديث جابر في مسلم وغيره. وكبر، وقف عنده وكبر، ايش عندكم؟ الله جيد ودعا هنا، وكبر والله أكبر، إنما وكبر الله ودعا، هذا الصواب. ودعا يعني في المشعر الحرام يستقبل القبلة ويدعو حتى يسفر شديدا، ثم دفع قبل طلوع الشمس إلى منى كما قال جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزل واقفا حتى أسفر شديدا جدا. ما معنى أسفر؟ يعني انتشر النهار لكن لم تطلع الشمس، يسمى الإسفار بالسين وليس الإصفرار بالصاد وراءان بينهما ألف، الإصفرار بعد العصر، الإسفار بعد الصبح قبل طلوع الشمس. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم، وقفتها هنا والمزدلفة كلها موقف، فدفع في رواية مسلم قبل أن تطلع الشمس إلى منى، كما في رواية مسلم أيضا يسلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، فرمى بها جمرة العقبة وحدها راكبا، النبي صلى الله عليه وسلم رماها راكبا، ثم نحر هديا يعني هديه صلى الله عليه وسلم، ثم نحر هديا إن كان معه، من ليس معه الهدي لا يلزمه أن ينحر الهدي، أو تأخر له أن يتأخر كما سيأتي، ثم حلق أو قصر. والحلاق للرجال أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ثلاثة، اللهم اغفر المحلقين أو اللهم ارحم المحلقين ثلاث مرات، ثم المقصرين المرة الرابعة كما جاء الحديث البخاري. ثم عاد إلى مكة، نزل مكة فطاف طواف الإفاضة كما جاء في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام ثم أفاض إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، وكما قال جل وعلا ولي الطوف ببيت العتيق، وطواف الإفاضة ركن قلنا مجمع عليه عند العلماء. ثم رجع إلى منى فبات بها ليالي أيام التشريق الثلاث، يعني يرمي في كل يوم الجمار الثلاثة كل جمرة بسبع حصيات، يعني يكبر مع كل حصات في أيام التشريق، يرمي الجمرة الصغرى ثم الكبرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يرميها بسبع الصغرى ثم يأخذ ذات اليمين فيرفع يديه ويدعو، ثم يرمي الوسطى ويأخذ ذات اليسار ويرفع يديه ويدعو، ثم يرمي الكبرى مستقبلا لها وينصرف. أما لما يرمي جمرة العقبة يوم النحر أول مرة فإنه يجعل منى على يمينه ومكة على يساره. نعم. ورجع فبات بأيام التشريق، والرمي يكون بعد الزوال، بعد الزوال، وهذا كما جاء في حديث جابر. وينصرف نهار أيامها في حوائجه، يعني يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بسبع حصيات، هذه حصيات يأخذها إذا وصل جمرة العقبة، يأخذ هذه الحصيات في مزدلفة أو في طريقه إلى منى أو في منى، لكن لا يأخذ الحصيات من الحوض، لا يأخذ، فإن أخذ من المتساقط الموجود في الأرض جاز. طيب، في أيام منى يرمي بعد الزوال، وفي نهاره ينصرف إلى حوائجه يفعل ما يشاء ويكثر من العمل الصالح والدعاء والذكر والاستغفار. فإذا خرجت أيامها وفرغ من رميه عاد إلى مكة، كمل الرمي الثلاث يوم 11 ذي الحجة 12 ذي الحجة، إذا أراد أن يعجل يوم 12 يخرج من منى قبل غروب الشمس، وإذا أراد أن يبقى 13 يرمي حصر الجمرات الثلاث. فإذا أتم اليوم الثالث أو الثاني وخرج من منى قبل غروب الشمس رجع إلى مكة فطاف طواف الوداع ثم انصرف. وقلنا طواف الوداع عند المالكية سنة لا يلزم بتركه شيء، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للحائض أن تترك طواف الإفاضة وتنصرف، ولو كان واجبا لا ما تركها، أو تركها لا تطوف لكن يلزمها بدم، لكن جمهور العلماء قالوا طواف الوداع واجب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أو لأن ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض كما روى ذلك البخاري ومسلم. لكن من تركه هل يلزمه دم؟ إلزام الدم يحتاج إلى دليل كما ذكرنا سابقا. ثم انصرف. قال القاضي ابن الوهاب رحمه الله هذا جملة أفعال الحج والمكي وغيره فيه سواء إلا في شيئين، طواف القدوم وطواف الوداع، يعني بالنسبة للمكي لا يحتاج إلى طواف قدوم ولا يحتاج إلى طواف الوداع. نعم. وهذا في جملة ذكرت لكم معنى حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن المكي غير مخاطب بهما ويقتصر على طواف الإفاضة إلا ما يتنفل به طواف تطوع، ويكون سعيه عقيب طواف الإفاضة لا شك، لأن السعي ركن للقارن والمفرد فيكون عقب طواف الإفاضة. والأفضل في أفعال الحج كلها أن تكون بطهارة، فإن أتى بها محدثا جاز إلا الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعل ما يفعل الحج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى ليطوف توضأ وطاف، وقال صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة إلا أن الله أذن فيه بالكلام فما نطق ما فلينطق بخير، فلا يجوز إلا بطهارة، وهذا في قول جمهور العلماء. نعم. وذهب بعض أهل العلم كالحنفية إلى عدم اشتراط الطهارة، ولا يجزئ منكسا، الطواف لا يجزئ منكسا، معكوسا يجعل البيت عن يمينه، إذا جعل البيت عن يمينه لا يجوز، يجعله عن يسار، ولا يجزئ منكسا أيضا أن يبدأ بالسعي ثم الطواف، بل الطواف ثم السعي على الصحيح في قول جمهور العلماء. ولا يجزي إلا باستيفاء أشواطه. طيب، هنا بداية كلام جديد نجعله درس يوم غد إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، ونجيب عن بعض الأسئلة إن شاء الله لأنهم يتخذون. الآن الحاج يشتري الهدي في مكة والغالب أنه لا يراه ولا يذبحه، فما حكم ذلك؟ يشتري من مكان موثوق يثق فيهم أنهم يذبحونه بعد يوم النحر، بعد أو يذبحونه يوم النحر بعد طلوع فجره. مكان ذبح الهدي ميناء مكة، فهل حدودها معلومة للحجاج متيسرة؟ نعم لا شك، من حج وذبح الهدي فهل له أن يترك قبل ذلك أضحية لأهله ومعهم ذلك؟ له ذلك، والأظهر الوجوب لمن تيسر له. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أهله، بعض العلماء قال ضحى بمعنى أهدى، وبعضهم قال الأضحية، فيظهر الوجوب لمن تيسر له. هل يجوز الإحرام بالحج المتمتع قبل اليوم الثامن مطلقا؟ بالحج المتمتع ذكرنا الذي لم يجد الهدي، قال أهل العلم يحرم قبل يوم التروية حتى يصوم الأيام قبل يوم عرفة. من يحمل الصبي وهو ينوي له العمرة فهل يصح طوافه عنه وعن الصبي في نفس الوقت؟ الأظهر الجواز، والعلم عند الله. بعض العلماء قال يطوف عن نفسه ثم ينوي عن الصبي، والأظهر أنه يطوف عن نفسه وينوي عن الصبي، ويكون الأمر في طوف طواف واحد. ما حكم الصلاة داخل الحجرة؟ النافلة جائزة على الصحيح، ومنعها بعض العلماء، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح دخل الكعبة وصلى ركعتين كما في حديث ابن عمر، وكما قال غير واحد من الصحابة الكرام. حكم قراءة الدعاء من الكتاب ومن معه يكرر؟ إذا كان يقرأ ومن معه يكرر ممن لا يحسن القراءة ولا يحفظ ولا يستطيع أن يدعو بما تيسر فلا بأس. أما إذا كان يستطيع قراءة يقرأ وحده، أو كان يقرأ لكن يعرف ماذا يدعو به فليدعو لحاله. إذا كنت مع أهلك ورملت في الطواف طوفت ذات أو سعت بين الضوئين أخذ في السعر، فهل هذا لك أن تنتظر أهلك؟ لكن فعل المرأة بحضرة الأجانب فيه فتنة فيمنع من ذلك. كيف تطوف مع كثرة الزحام والاختلاط؟ الإنسان يحترز ويجتنب الاختلاط، يجتنب الاختلاط قدر حاجته. هذا مخطوط. هل للمرأة أن تلبس جلباب أو حجاب أبيض عند أداء المناسك؟ تجتنب هذا، لأن البياض مع العرق قد يظهر مفاتن المرأة فتجتنب، ولا بد في جلبابها من أن يستوفي الشروط السبعة التي هي في شروط لباس المرأة. هل يجوز للمرأة إذا خرجت لشراء حجاب أو جلباب أن تقيسه فوق جلبابها؟ تبتدي فوق جلبابها ما في حرج، لا تكون قد نزعت ثوبها، لا حرج في هذا المحل أي عند البائع، لكن بغيابه يعني، وهي في حاجز بينه وبينها يكون معها غيرها. هل يشترط في هذه الحالة أن يكون معها محرم؟ لا بد أن يكون معها غيرها أمنا للفتنة، أمنا للفتنة. نعم والله أعلم. يقول نقل ابن رشد الإجماع على عدم صحة سعي الحائض لزيادة رواية يحيى افعلي ما يفعل الحاج إلا الطواف والسعي، فهل يصح هذا؟ متى يؤذن بالطهر في عرفة؟ هل قبل ماذا يؤذن بالظهر في عرفة؟ هل قبل الخطبة أو بعدها؟ الأذان قبل، يخطب ثم يؤذن ثم يصلي. طيب السعي، السعي الصحيح أنه يكون إثر طواف، السعي يكون إثر طواف، هذا الصحيح، والطواف لا يصح من الحائض، فكيف يصح سعيها؟ هذا قول جمهور العلماء، بل نقل عنه الاتفاق والإجماع. بعض العلماء أجاز السعي قبل الطواف، والسعي لا تشترط له الطهارة، لرواية عند أبي داود وغيره قال سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج، لكن أكثر أهل الحديث يحكمون على الرواية هذه بالشذوذ، فالصواب أنه من صحة السعي أن يكون قبله طواف، وعلى ذلك لا تستطيع الحائض أن تطوف فلا يصح سعيها. أما من أجاز السعي قبل الطواف لهذا الحديث وصحها فإنه يصحح سعي المرأة الحائض. شخص يعمل في شركة في الصحراء يمكث في أمل إشارة ثم هل يقصر الصلاة؟ إذا كان ينوي لا يزال عازما على نية السفر في محل عمله فله أن يقصر. هل يجوز إدخال الهاتف المحمول بالقرآن إلى الخلاء؟ الهاتف المحمول إذا أزلت صفحة القرآن زالت، لأنك إذا شغلت صفحة القرآن تلك الصفحات هي عبارة عن نقاط، كلمات القرآنية التي تجدها في الجوال هي عبارة عن نقاط، هذه النقاط عبارة عن النظام يسموه النظام واحد صفر، ها يعني واحد صفر، هذا اللمبات الصغيرة هذه، واحد سهر واحدة تشعل واحدة تطفى، على نظام معين معروف في هذا العلم تخرج لك هذه الكلمات، وبالتالي كي تزيل الصفحة تلك اللمبات هذه كلها تطفى، يذهب الكتاب فلا يصير له وجود. وبالتالي إن كان مشغولا لكن الصفحة مزالة يجوز الدخول به لا حرج، إن أوقفه كلية لا حرج، إن بقيت الصفحة فهذا لا يدخل به احتراما والعلم عند الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.